القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح يا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، أهلا بكم معنا في هذه الفترة المفتوحة التي تستمر مع حضراتكم حوالي ساعة، نلتقي فيها مع السادة المستمعين، نناقش معهم قضاياهم الدينية والفكرية. يسرنا أن يكون معنا في هذه الفترة المفتوحة لهذا اليوم الأستاذ الدكتور حسين صمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا دكتور حسين. مرحبا يا أستاذ سعد. كل سنة وحضرتك بخير، مصر إن شاء الله في أمن وأمان والسلام إن شاء الله. دكتور حسين، يعني بالأمس القريب كنا نتمنى مجيء هذا الضيف العزيز على نفوسنا جميعا شهر رمضان، والآن يعني صحونا لنجد أنفسنا في النصف من هذا الشهر الكريم، فماذا يجب على الصائم أن يفعله فيما بقي من أيام رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فعلا يا أستاذ سعد، نحن بالأمس القريب كنا نستقبل هذا الضيف العزيز، والآن قد اقتربنا على النصف، وهذه هي الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما أسرع الأيام في طينا، تمضي علينا ثم تمضي بنا. صحيح، لابد أن نغتنم الزمن. الزمن كالسيف، الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الزمن يقول لنا: وسارعوا وسابقوا، اغتنم اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. صحيح، فنحن نقترب من النصف من رمضان، فهيا بنا لنعيش زبدة الشهر وهي الأيام الفاضلة، أيام العشر. فإذا كنا قد فوتنا الأيام الخوالي، فما زلنا نعيش في أيام طيبة. النصف الباقي من شهر رمضان فيه ليلة القدر، فلنبادر إلى قيام الليل، نبادر إلى الدعاء، نبادر إلى الاستغفار، نبادر لنتدارك ما فاتنا من قراءة القرآن، نبادر إلى الدعاء، نبادر إلى كل فعل الطاعات، حتى نستطيع أن ندرك ليلة القدر التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل ليلة القدر. هناك اتصال تلفوني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. سؤالي بس دكتور حسين. أيوة. من المعروف أن الفتحة من أركان الصلاة، فكيف تحسب الركعة في صلاة الجماعة وأنا مثلا ما لحقتش الفتحة مع الإمام، أو أسمعها، أو كان في وقت أن أنا أقولها؟ شكرا. شكرا يا أخي. نعم، أخي الكريم يسأل السؤال. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم عد من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وتجاوز عن قراءة الفاتحة باعتبار الإمام قام مقام نعم المأموم. من أدرك الركوع هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وما سبق يعتبر عفو من الله تبارك وتعالى. والإمام قام مقام المأموم في هذه الحالة دكتور؟ الإمام يقوم مقام المأموم عندما يقرأ في الجهرية، لكنه في السرية لابد من للإمام أن يقرأ وللمأموم أن يقرأ. لكن نحن نتكلم الآن أني جئت إلى الصلاة وأدركت الإمام في الركوع، حتى ولو أدركت تسبيحة واحدة فقد أدركت الركوع وعدت هذه الركعة ركعة تامة. نعم ده من مظاهر يسر من الإسلام. مظاهر التيسير في الإسلام. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نعم. نبني على هذا السؤال سؤالا آخر دكتور حسين. تفضل. يعني هناك من يرى بأن الصلاة المفروضة يصلي الإنسان فيها بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، أما السنن يكتفي بقراءة الفاتحة فقط، هل هذا يعني صحيح دكتور؟ الأركان إذا جاء بها الإنسان أتم صلاته، لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة إذا كانت الصلاة رباعية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين من الفرائض الرباعية. إذا كانت ثلاثية كصلاة المغرب أيضا يقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة وما تيسر من القرآن. في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح يقرأ في الركعتين الفاتحة وما يتيسر من القرآن. أيضا السنن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسر من القرآن. لكن هب أن إنسانا اقتصر على الفاتحة، نعم صلاته صحيحة، لكنه فاتته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا لو أن إنسانا يقرأ في الصلاة المفروضة قرأ الفاتحة ثم نسي أن يقرأ السورة بعد الفاتحة، ماذا عليه؟ يسجد للسهو، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، والسنة تجبر بسجود السهو، لكن لا يتعمد الإنسان أن يترك مثل هذه الأشياء. السنة تجبر بسجود السهو. السهو. نعم. طيب خلاف السنة، لكن الركن لا يجبر إلا بركن. من ترك ركنا من الصلاة مش يقول طيب أنا هسجد له سجدتين السهو في آخر الصلاة، لا، الركن لا يجبر إلا بركن. لو نسي سجدة، لو نسي الركوع، لو نسي الفاتحة، لو نسي أي ركن من أركان الصلاة، لابد أن يأتي بهذا الركن إذا كان قريبا منه، وإن كان بعيدا منه لابد أن يأتي بركعة كاملة حتى يستدرك الركن الذي تركه ويسجد في نهاية الصلاة أيضا لسه. لكن لو ترك مثلا التشهد الأوسط أو ترك السورة بعد الفاتحة أو ترك يعني سنة من سنن الصلاة فهذه تجبر بسجود السهو في نهاية الصلاة. عظيم. نعم. إذا الإنسان منا نسي ركعة دكتور حسين، نعم، وسلم ثم عرف أنه قد نسي ركعة بعد التسليم، من الممكن أن يأتي بالركعة المتبقية التي نسيها؟ طالما أنه جالس في مكانه، لو أنه يصلي صلاة رباعية فسلم من ثلاث، فسلم من ثلاث ثم نبه يا فلان قد صليت ثلاثة، يقوم على طول يأتي بركعة ثم يجلس ويتشهد ثم يسجد سجدتي السهو، وهذا الذي نقوله إذا نسي ركنا وقد نسي ركعة هنا والركعة ركن، فإذا ترك الركعة فقد بطلت الصلاة. لكن إذا تذكر وهو من قريب يقوم ليأتي بالركعة ثم يسجد في نهاية الصلاة سجدتي السهو، بس بشرط ألا يفصل بينهما بكلام. بشرط ألا يفصل بينهما بكلام طويل أو بعمل كثير أو خرج من المسجد. الله يفتح. لو خرج من المسجد أو فصل بكلام طويل عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. تعاد الصلاة من أولها. من أولها. يعني هذه نقاط أردنا أن نوضحها للسادة المستمعين حتى يكونوا على علم بها إن شاء الله. هناك اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أهلا وسهلا. أنا من محافظة الأهلية. أهلا وسهلا. في فرق في التوقيت، في المغرب دقيقتين وفي الفجر خمس دقائق. هنا كل المساجد بتأذن مع القاهرة، فهل هذا الصيام صحيح؟ بتأذن على القاهرة؟ آه. نحن من هذا المنبر نناشد السادة المستمعين السادة الصائمين في كل محافظات مصر أن يراعوا فروق التوقيت في آذان المغرب، لأن هذا ركن من أركان الإسلام. لو أفطرت قبل أذان المغرب ضاع الصيام، فلا بد أن نراعيه وأن نسأله. الحمد لله الآن يعني تقدمت وسائل الاتصالات عظيم، وأصبحت التوقيتات موجودة والنتائج موجودة، ويمكن للساعة الناطقة أن ترد عليك، ويمكن الدليل أن يرد عليك. نحن هنا في الإذاعة ننبه ونقول على السادة المقيمين خارجها أي خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت. نعم، مثلا عندنا في مدينة 6 أكتوبر أيضا لابد أن نراعي فروق التوقيت. بعض المساجد يعني تؤذن مع أذان المغرب في القاهرة، لا، مدينة 6 أكتوبر أيضا فيها فروق توقيت. لو أن إنسانا كان يسكن في الطابق الخامس وسمع الأذان من الإذاعة لرأى الشمس ما زالت ساطعة. فعلى الناس أن يراعوا فروق التوقيت في كل محافظة، وأن لا يفطروا قبل يعني الموعد المحدد. الصلاة ربنا قال عليها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصيام أيضا له وقت، الشهر رمضان ما ينفعش صوم قبليه ولا صوم بعديه، لابد من الوقت. ووقت الصوم يبدأ من آذان المغرب إلى إيه؟ إلى غروب الشمس. لكن يعني أنا أعرف أن المساجد في المحافظات لديها فروق التوقيت وموضوع على النتيجة. نعم، موضوع على نتيجة هذه الفروق. نعم، يعني أراها كثيرا يعني بعض في المساجد والمؤذنون. بعض الناس يا أستاذ سعد لا يراعون مثل هذه المسائل ويتساهلون ويسمع الأذان مثلا، أو يسمع جاره أذن يؤذن في المسجد، والناس في البيوت تعتمد على أن المساجد أذنت فتفطر في المسجد. هل في هذه الحالة دكتور يعني صيام الناس التي تفطر على أذان القاهرة وهناك فرق في التوقيت الموقف إيه؟ لا، الله تبارك وتعالى يقول وأتم الصيام إلى الليل، لا بد أن نتأكد من دخول المغرب. والحمد لله الآن لا يعذر الإنسان بجهل بعد توفر وسائل الاتصالات الحديثة جميعا. صحيح، يعني الإنسان في الزمن الماضي كان ممكن أن يعذر بالجهل، الآن بعدما نشرت التوقيتات ونشرت الـ الـ الـ الـ الساعات ونشرت كل هذه الأشياء لا يعذر الإنسان. هذا سمعي شخصيا يعني. نعم، منذ ساعة كنت خارج القاهرة وأذن المؤذن في الراديو فهممت أن أفطر، قالوا لي نعم، لأن هناك 7 دقائق فرق توقيت. نعم نعم، وهكذا. نعم، فيعني على المسلم أن يكون مرآة لأخيه طبعا، يعني إذا لم أنبه كنت سأفطر على الراديو. صحيح، ولكن صحيح. بارك الله في من قام بهذا الفعل. نحن ننبه من هذا المنبر على الناس أن يراعوا أيضا فروق التوقيت في الصيام أيضا في الإمساك وفي الإفطار. أيضا في الإمساك عند صلاة الفجر أيضا الناس لا تتساهل في البداية أيضا ولا تتساهل في الإيه؟ في النهاية. صحيح صحيح. هناك اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. هل لو واحدة ذبحت فرخة وهي عليها الدورة الشهرية هل حرام؟ ولو حرام في تكفير؟ ليس هناك حرمة على من تذبح فرخة أو تذبح جملا أو تذبح ديكا أو تذبح شاة وهي حائض، ليس عليها شيء وليس هناك كفارة ولا شيء. يعني هذا قدر كتب على إيه؟ نعم، هذا شيء كتبه الله على بنات حواء. صحيح. نعم، يعني وهي في ذات الوقت يعني يعني إذا كنا نتحدث عن الطهارة وغير الطهارة في هذا الشأن فده يخص موضوع معين. لا يشترط بالذبح الطهارة. الذبح له شيء، الطهارة تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصيام، تتعلق بالحج، لكن لا تتعلق بالإيه؟ بالذبح وما إلى ذلك. نعم. أيضا هناك اتصال تلفوني آخر. السلام عليكم. أهلا بحضرتك، من فضلك أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا كنت من أكتر من 40 سنة، من 42 سنة كده، كنت مسافرة قاعدة في دول بعيدة قوي، في كوريا الشمالية وفي الصين، عشان كان زوجي دبلوماسي كان أجنبي. الحقيقة أنا ما التزمتش بالصيام، أنا ما كنتش عارفة الوقت بالضبط، يعني كان في صعوبة جدا، وبعدين لما كنت بعرف كنت بصوم، ففات عليا كذا رمضان. حضرتك يعني وبين ولادة ورضاعة برضو، يعني 3 أطفال في كل بلد ولد، أعمل إيه دلوقتي حضرتك علشان أخرج من الموضوع ده؟ أنا عندي 62 سنة دلوقتي. يديك الصحة. جزاك الله خيرا أن أنت تسألين عن يعني الصيام، والصيام ركن من أركان الإسلام، ينبغي ألا تتساهل النساء في مسائل الصيام. بعض النساء لا بد أن تتحرى مسائل الصيام، لأن الحيض والنفاس شيء كتبه الله على بنات حواء، لا بد أن تراعي النساء هذا. فمن أفطرت للحيض أو النفاس أو أنها كانت لا تعرف وهي تستطيع الآن أن تصوم بعد رمضان، لا بد أن تقدر أي الأيام التي أفطرتها وتصوم هذه الأيام. إن لم تستطع وكان ذلك لكبر سن أو لمرض، عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. ولا ينبغي أن نتساهل في مسائل الصيام. بعض البنات وهي صغيرة تتساهل في مسألة الصيام وهي على الحيض تفطر، وبعد ما كبرت لا تؤدي أو لا تقضي هذه الأيام، ولما عرفت لابد أن تقدر الأيام التي أفطرتها ثم تصومها، إما كل يوم اثنين وخميس أو ثلاث أيام من كل شهر تصومها مفرقة. المهم بين الرمضانين لابد أن تقضي هذه الأيام، لأن هذا ركن من أركان الإسلام. نعم، لكن دكتور يعني توارد إلى خاطري الآن ونحن نتحدث عن مسألة الإفطار على الأذان بالراديو وهناك فروق في التوقيت، من الممكن أن يحدث يعني كلامنا بلبلة في الشارع القهلاوي مثلا. هل يعني نعالج هذه القضية بأن آخر الأذان أربع دقائق، يعني من أفطر في آخر الأذان يبقى ليست هناك مشكلة؟ لابد أن نراعي فرق التوقيت. والله إذا كان هذا هو التوقيت الذي تغرب فيه الشمس، نحن لا نفتي الناس بأن يفطروا وهم يرون الشمس. الناس يفطرون إذا غربت الشمس، والتوقيتات موجودة في المساجد، والحمد لله وزارة الأوقاف توزع اللي هي الساعة الرقمية بفروق التوقيت في كل مساجد مصر الآن، أصبحت ميسرة وموجودة. فالإنسان يتدارك هذا مسألة أركان وصيام وشهر من السنة للسنة، الناس الإنسان لا يضيع مثل هذه الأيام. مفروض من المفروض. نعم. لكن يعني من أفطر ولم يعرف فليس هناك إشكالية في هذا الأمر. لا، من أفطر وهو لا يعرف يعني جاهل الشيء، عليه أن يعيد هذه الأيام. إذا علم أنه أفطر قبل أن تغرب الشمس هذا لم يعني يتم صومه، فلا بد أن يعيد الأيام التي هو أفطر عن جهل. يا دكتور هو أفطر عن جهل، ربنا بيقول إيه؟ يعني لو أن إنسانا غابت الشمس، هكذا قال الفقهاء، ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم خرجت الشمس، الأصل بقاء النهار، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأتم الصيام إلى الليل، فإنه لا بد أن يعيد هذا اليوم حتى لو أفطر خطأ. أما لو قام من الليل فظن أن الفجر لسه لم يطلع فأكل ثم تبين له، يعني أن الفجر بعد ذلك عليه أن يتم الصيام ولا شيء عليه، لأن الأصل بقاء بقاء الليل، يعني في فرق بين الليل وبين النهار. نعم. طيب، نهيب بالسادة المسؤولين في المساجد خارج القاهرة أن يراعوا هذه الجزئية. نعم. وأيضا يعني الشبكات التلفزيونية الإقليمية والإذاعات الإقليمية أن تنبه على هذا، أن تراعي. ونحن هنا في إذاعة القرآن الكريم دائما خاصة في رمضان نقول وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. لكن في كل الأحوال إن شاء الله صوم الناس مقبول دكتور حسين، وإنما الأعمال بالنيات. هناك اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تكلم الشيخ؟ تفضل. والله حضرتك انا عندي اختي مش متجوزة وجهز نفسها، يعني هل يجوز انا اعطيها زكاة المال تحتي؟ اذا كانت اختك لا تسكن معك، اختك انت تساعدها من غير زكاة المال. لكن لو كانت محتاجة الى اشياء ضرورية، الاشياء الضرورية التي توقف عليها حياتها ويتوقف على زواجها، لكن في غير هذا أنت تساعد يعني أختك من صلب مالك وليس من الزكاة، وخاصة إذا كانت أختك في كفالتك وتعيش معك وتعيش ويد كأنك تعطي نفسك، يعني اعطي اختي من الزكاة، والفقير ياخذ ايه لما انا اعطي اختي من الزكاة؟ لكن لو كانت اختي تسكن بعيدا عني وتحتاج، هل يجوز ان اعطي الزكاة لاختي او لاخي المحتاج الذي لا يسكن معي والذي ليس في كفالتي؟ نعم يجوز ان اعطي اخي او اختي الزكاة اذا كانا محتاجين، لان الزكاة على الغريب صدقة وعلى القريب صدقة وصلة رحم. لكن يعني قد يسأل سائل يا دكتور، الزكاة يعني لا تعطى على الأصل وما على، والفرع وما إيه وما سفل، الأخت ليست من الأصل وما على وليست. نحن قلنا أنه يجوز أن يعطي لأخيه وأختي إذا كان محتاجين. أيوة. لكن لو كانت أخته في كفالته وتحته وهو يجهزها وتعيش معه، لا يجوز أنه يعطيها الزكاة ويجهزها من الزكاة. لكن أخته بعيدة عنه أو أخته متزوجة هي زوجا آخر وهذا الزوج محتاج أو هي محتاجة أو مات عنها زوجها أو ما إلى ذلك أو لم يموت أو كذا، أخته يعطيها من الزكاة إذا كانت محتاجة. لكن لو كانت في كفالته لا يعطيها من الزكاة. يعني في كفالة يعتبر هو بمثابة الأب، بمثابة الأب لها أو الولي لها. طب القاعدة اللي أنا قلتها دلوقتي يا دكتور، ما هو الزكاة لا تعطى للأصلي ولا تعطى للفرع، لا تعطى لأبي ولا لجدي. أيوة. ولا تعطى لابني ولا ابن ابني. لكن أختي ليست إيه؟ ليست من هذا، ضمن هذه القاعدة. لكن أحيانا أنا يموت أبي وأكون أنا الكبير وإخواتي الصغار في كفالتي وتحت رعايتي، هل يجوز أنا أعطيهم الزكاة؟ أنا إذا كان لهم مال أعطي الزكاة، أخرج الزكاة عنهم، اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكلها الصدق. ما عندهمش مال. نعم ما عندهمش مال. أنا أنفق عليهم لكن لا أعطيهم الزكاة، لأني كأني أعطي الزكاة لنفسي. نعم. هناك اتصال آخر إن شاء الله. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم سيدنا الشيخ. أنت السلام ورحمة الله. كل سنة وأنتم طيبين. السلام. لو سمحت والله كنت عايزة أسأل، أنا لسه واردة في أول رمضان بس توقف عني يعني الدم وكده، فكنت عايزة أغتسل وأصوم وأصلي، هل يصح ولا أنتظر 40 يوم نفسه؟ النفاس ليس له حد أقل، ليس له حد أقل. فمتى طهرتي من النفاس، طهرت بعد 10 أيام، بعد 15 يوم، بعد 20 يوم، اغتسلي وصومي وصلي وافعلي ما تفعله الطاهرات. أقصى مدة للنفاس 40 يوما، إذا بلغت 40 تغتسل وتصوم وتصلي، إلا إذا جاءت عليها الإيه؟ إلا جاءت عليها الحيضة. نعم. إخوتنا في رحاب الإمام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود ونلتقي بضيفنا الأستاذ الدكتور حسين صمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شهر الهدى والنور والقرآن، شهر الهدى والنور والقرآن، شهر التقى والصوم والإيمان. أهلا يا ساحة الرحمة. إخوتنا في رحاب الإيمان، نعاود اللقاء مع حضراتكم وهذه الفترة المفتوحة مع الصائمين مع ضيفنا الأستاذ الدكتور حسين صمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. دكتور حسين، يعني في رمضان دائما تكثر أسئلة الزكاة، سواء كانت زكاة المال أو زكاة الزروع أو زكاة الفطر. هناك من يستحسن إخراج زكاة المال في هذا الشهر ويؤجلها حتى يدخل شهر رمضان، وقد يكون يعني هذا الشخص قد يعني حسب زكاة ماله قبل دخول الشهر بشهرين أو ثلاثة، ومع هذا يؤجلها حتى دخول شهر رمضان. القول الفصل في هذه القضية دكتور. الزكاة لها وقت، كما قال الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الزكاة الإنسان منذ أن يبلغ ماله النصاب بالشهر الهجري وليس بالشهر الميلادي لابد أن يخرج الزكاة، ويخرجها في الوقت على رأس الحول، ولا يجوز أن تؤجل إلا لضرورة. ما هي الضرورة؟ قد أجعل لبعض الأيتام مرتبات، فأنا المهم على رأس الحول أخرجت فرض الزكاة وعينتها وعرفت ان علي 10,000 جنيه دول زكاة، بقسمهم ممكن على ما يستقبل من السنة لأوزعها شهريا على مين؟ على ايتام او على فقراء، لاني لو اعطيتهم دفعة واحدة ممكن يضيعوها، لكن انا عايز اعمل له راتب معين، هنا يجوز ان انا اجل الزكاة. لكن لا يجوز ان تؤجل الزكاة الى رمضان، لان كل واحد له حول في مالي، حولي أنا غير الأستاذ سعد، مالي أنا بلغ في شهر رمضان، الثاني بلغ في شهر شوال. لكن هؤلاء الذين يؤجلون زكاة مالهم بنية أن البركة تكون في رمضان، البركة في إخراجها في وقتها، البركة في طاعة الله تبارك وتعالى الذي قال يعني: وآتوا حقه يوم حصاده، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. جايز في ذلك الوقت هناك من يحتاج إلى أن يأخذ هذه الزكاة، ومن يحتاج إلى أن يجهز نفسه، ومن يحتاج إلى كساء وإلى دواء وإلى طعام، فلا بد أن نخرج الزكاة في وقتها. نعم. هناك اتصال تلفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. ممكن أسأل بس فضيلة الشيخ عن حاجة؟ تفضل يا فندم. شكرا يا فندم. هو السؤال الأولاني، حضرتك جوزي لسه متوفي من فترة، الله يرحمه، وعايز أتبرع يعني أطلع زكاة لأولادي، هو ساب لهم فلوس وعايز أطلع لهم فلوس زكاة يعني عن الفلوس دي، هل حضرتك ينفع أخد من مثلا لو فاضل حاجة من المعاش أطلع لأولادي من الزكاة ده، ولا لازم أخد من الفلوس بتاعتهم؟ يعني لو فاضل مثلا معايا حاجة فايدة من المعاش، هل مثلا اخد مثلا من الزيادة بتاعت المعاش دي، ينفع حلال ولا حرام؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، السؤال الثاني، انا عندي بنت الدورة الشهرية تقريبا جالها حوالي اكتر من 8 ايام، وهي نفسها تصوم. طيب هي دلوقتي الحمد لله استحمت كل حاجة دلوقتي، طيب ونزلت تاني، هل ينفع مثلا تغتسل يعني من غير استحمام تاني وتصوم عادي، ولا فيها مثلا تغتسل من غير استحمام ازاي؟ يعني هي هو قصدها مثلا يعني ينفع. اتفضلي يا اختي، اتفضلي السؤال. تغتسل من غير استحمام ازاي؟ حضرتك سامعني؟ سامعك، اتفضلي. السؤال الثالث حضرتك. لا، السؤال الثاني، هنجيبها نجيبها دكتور انها تغتسل مرة ثانية. السؤال الثالث يا استاذ، السؤال الثالث عن الصدقة الجارية حضرتك. الصدقة الجارية لو انا مثلا عايزة اطلع صدقة جارية لجوزي، لازم مثلا كل سنة مثلا بطلع من الزكاة بتوع مثلا ولادي، ولا مثلا من المعيش؟ شكرا. السؤال الأول، لو أنا معايا فلوس في البيت، معايا 5,000 جنيه ومعايا 100,000 جنيه في البنك مثلا، يبقى المجموع كله 105، بطلع الزكاة على 105، 100,000 عليها 2,500 والـ5,000 كل 1,000 عليه 25 جنيه، فيعني يعتبر 125 و2,500 يعني حوالي 2625. يبقى من المال اللي معايا انا، مش لازم اطلع بقى من الفلوس من البنك، طالما معايا فلوس سايله في البيت اطلع من هذه الاموال الزكاه، لان انا بحسب اللي معايا في البيت واللي معايا في البنك مجموع اللي معايا كله، وبطلع على 1025 جنيه طالما ان المال بلغ النصاب. اولادك اللي معاكي طبعا طالما معاهم فلوس بالغ النصاب، ولي الاولاد وانت اللي وصيه على اولادك، انت بتطلع الزكاه عنهم، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اتجروا في اموال اليتامى حتى لا تاكلها صدقه، لان الزكاه متعلقه بالمال وليست متعلقه بالصغير، متعلقه بالمال وليس الموجود. بالشخص بالمال الموجود. فطالما ان الصغير معه مال يعني بلغ النصاب، على وليه او وصيه او القائم عليه ان يخرج الزكاة على مال مين؟ على مال الصغير، لان ده حق الله وحق الفقراء. السؤال الثالث المتعلق بالغسل، المتعلق بالحيض والغسل، اذا جاءت الحيضة تمتنع النساء تماما، سواء بنتك او غيرك او كبيرة او صغيرة، المهم من جاءت عليها الحيضة تمتنع عن الصلاة وعن الصيام، ولا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان بعد إيه؟ بعد رمضان، فيما يتعلق بالطهارة منها، فيما تتعلق بالطهارة، طالما طهرت تغتسل وتصوم وتصلي. إذا طهرت قبل أذان الفجر ولم تستطع أن تغتسل يعني حتى أذان الفجر، ليس شرطا يعني الغسل للصيام، وإنما تنوي الصيام وتغتسل بعد إيه؟ بعد الفجر. محور سؤال الأخت الكريمة أن بعد انقطاع الدورة ينزل الدم مرة ثانية، هل هنا يجب أن تغتسل مرة ثانية؟ هذا هو ما فهمت من السؤال. طبعا الدم الذي يتبع الحيض حيض، الدم الذي يتبع الحيض حيض، ولا تطهر المرأة إلا إذا طهرت تماما فتغتسل وإيه وتصلي وتصوم، لكنها لو نزلت نقطة بعد الفجر يعتبر هذا اليوم يعني كأن لم يكن. برضو لو أن المرأة فاجأتها الحيض قبل أذان المغرب ولو بدقيقة، هذا اليوم تعيد هذا اليوم ويعتبر هذا اليوم إيه ملغي. لكن دكتور هناك بعض السيدات يعني يصومن اليوم كاملا، وقبل أن يؤذن للمغرب بدقائق هناك يعني عبارة دارجة المرأة المسلمة تقول أجرح صيامي. هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. المرأة الحائض تفطر، تطيع الله بالإفطار كما تطيع الله بالصيام. الذي أمرها أن تصوم هو الذي أمرها أن تفطر. نعم صحيح. وهذا شيء كتبه الله تبارك وتعالى على بنات حواء. وننبه بأن هذه المسألة فيها شيء طبي، بأن المرأة في وقت الحيض تحتاج إلى كمية من السوائل ومن المياه وهكذا وهكذا. نعم. يعني ما تفعله المرأة المصرية في هذا الأمر بأنها تصوم طوال اليوم ثم تفطر قبل الأذان، هذا خطأ. بل بعض النساء يا أستاذ سعد يصمن صياما كاملا، نقول هذا خطأ. لو صامت وهي حائض فصيامها باطل وعليها أن تقضي ذلك بعد إيه؟ بعد رمضان. صحيح. هناك اتصال آخر. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. قد يكون حدث قطع في الاتصال. دكتور حسين، ونحن بصدد يعني قضية الزكاة وزكاة المال وزكاة الفطر، هناك من يرى أنه يدفع الزكاة على رأس المال ولا يدفعها على ما يأتي من المال، إذا كان مثلا وضعها في مشروع، في متجر، في بنك، في هذه القضية دكتور. نعم. النقد هناك عندنا زكاة تسمى زكاة النقدين وزكاة الزروع والثمار وزكاة الحيوانات. زكاة النقدين تخرج على أصل المال وربح المال. لو أنا عندي سوبر ماركت، عندي سوبر ماركت، كيف أخرج؟ هذا عروض تجارة. أما لو عندي نقد، عندي 100,000 جنيه وتربح مثلا 10,000 جنيه، أطلع على 10 ولا أطلع على 100,000؟ أطلع على 110 كلها، طالما أن 110 كلها باقية، عشان كده سميت نقدين. نقدين الأصل وما يأتي من بعد الأصل. لا النقدين ده على الذهب والفضة. الذهب والفضة. لكن اللي إحنا بنقول زكاة النقود تخرج على الأصل وما نما من الأصل. وما نما. فنماء الأصل هو الربح على الكل. طالما بقي الأصل والكل بطلع على الإيه؟ بطلع على النقود كلها. وضحنا للسادة المستمعين. هناك اتصال آخر. السلام عليكم. عليك بخط ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. تفضل يا فندم. سؤال حضرتك. سؤال حضرتي يا فندم، معي واحدة غسلتها، فانا عايز اعرف بالنسبة للغسل بتاع السيدات ازاي. غسل السيدات. تمام، دي اول سؤال. وتاني سؤال. تاني سؤال، معي برضو واحدة لما غسلتها قال المفروض ان انت تضفر شعرها 3 دقائق، فهل ده حرام بالنسبة ليها ولا مش حرام؟ وبرضو لما جت تجلحها خلقها راحت تشقت خلقها من النص والثاني بالمقص، هي متوفيه. تمام. معاك ساكن. تفضلي تفضلي. وبرده معاي ان هي هل بالنسبه للقطيع خلق بالنسبه لها حرام ولا حلال؟ وبالنسبه لللبس بالنسبه للسيدات الكفن بتاعها ايه وايه بالظبط؟ ايوه تمام. معاك اسئله ثانيه. بالنسبه هل حرام ان انا حطيت ريحة للمتوفية دي خالص؟ حطيت ايه؟ حطيت ريحة ليها خالص. ماشي، شكرا شكرا يا اختي. ده برضو من الحاجات السيدات يعني اللي هم بيؤدوا هذه المهمة، تغسيل السيدات المتوفيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي ميتا فليحسن غسله وليحسن كفنه وليقم على موتاكم المأمونون، وغسل الميت كغسل الحي تماما. الميت إذا مات يجرد من ثيابه ويوضع على مكان للغسل، ثم يبدأ بالمسح على بطنه برفق وصب الماء، ثم ننجي الميت، يعني يلبس المغسل جوانتي أو شيء ويوضع على عورة الميت سواء أكان رجلا أم امرأة ستارة تستر عورته، ثم نصب الماء من تحت الستارة وننجي الميت نجاء تاما، ونمسح برفق على بطنه، نقومه شوية كده ونمسح برفق على بطنه ونصب الماء كثيرا بحيث نرى أنه قد نقي نقي تماما، ثم بعد ذلك نوضئ الميت كوضوء الحي تماما، ثم نبدأ بغسل شعره سلاسا وشق الأيمن وشق الأيسر، ونصب الماء على باقي جسده، ثم يغسل بالماء والصابون أو الماء والكافور أو ما إلى ذلك أو أي شيء يوضع في الماء حتى يكون البدن طيبا، ثم بعد ذلك ننشف الميت ثم نضعه في الايه، نضعه في الكفن. الكفن اقل الكفن ثوب واحد واوسطه ثلاثة اسوان، والمرأة لابد ان يكون اكثر من الرجل حتى يكون تكون الثياب اثر من المرأة 3 أو 5، وتلف لفا كاملا تماما، او نضع خمارا على رأسها وقميصا، وليس معنى القميص انه يكون القميص مفصل، لا، حاجة كده تستر ايه، تستر الجسم، يبقى خمار وقميص ثم 3 أسواب تلف فيها المرأة. ولا داعي للكلام اللي بتقوله اللي هي تقص ايه، تقص الكفن ولا تقص الثياب، تضفر شعرها. لا مانع من تضفير الشعر او لف الشعر، ما فيش ما يمنع من هذا ولا شيء في هذا، تلف شعرها او تضفره بسيطا، مش ضفير يعني ضفير كالحي تماما، ليس هناك حرمة في ذلك، ليس هناك حرمة في ذلك. نعم. اما تقطيع الكفن بالمقص او قص هذا لا يجوز، وشرعا لا يجوز، وإنما الكفن هو كفن الميت يكون ساترا وسابغا، والميت كالحي تماما، يتأذى مما يتأذى منه الحي، فلا بد أن يدخل الأمين على غسله الذي يحسن الغسل الذي يتقن هذه الأشياء الذي لا يخاف من الميت واخد بالك يكون قد تعود على غسل الميت وتدرب عليها والمفروض أن النساء برضو يعني يتعلموا هذه الأشياء في المسألة. مش معقول أن أمي أو أختي أو جارتي تموت وأنا مش عارف أغسلها مش عارف أغسلها إزاي. يعني غسل الميت كغسل الحي تماما وهذه لا قلناها يعني لابد من تنجية الميت ووضوء الميت ثم غسل الميت بماء يعني قراح يعني ماء معلاش حاجة في الأول ثم بماء وصابون وما إلى ذلك وما إلى ذلك. طيب دكتور إضافة لهذا دكتور هناك من يتزيد في يعني في كفن الميت يشتري كفنا سمينا وقطيفة وإلى آخره. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الكفنوني في ثوبي هذين فإن الحي أولى بالجديد من الميت. الحي أولى بالجديد يعني نعم نحن نحسن الكفن لكن لا نغالي لأن هذا يبلى سريعا هذا كفن يدخل التراب. وهناك من يأتي بماء زمزم ويقول يعني إيه ضعوه يعني بعد أن تكفنوني يحتفظ بماء زمزم. لا مانع من هذا تبركا لكن الأولى من هذا هو عمل الإنسان العمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذي ينفع الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى الثالث يرجع الأهل ويرجع المال والمال لا يخرج من البيت الأهل يودوه لحد الإيه لحد القبر أما الذي يدخل معه إلى القبر هو الإيه هو العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أعمالنا وأن يجعل أعمال خير أعمالنا خواتيمة هذا هو الذي يحرص عليه الإنسان. نعم نعم. هناك اتصال آخر. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام أفندم. تفضلي. سمعت عايز أسأل الشيخ أنا كان في حصل زوجي قبل كده قال لي حلف علي بالطلاق كان حماه عايز حاجة فبعدين حلف علي بالطلاق. قال إيه في الطلاق؟ قال إيه في الحلف بتاعه؟ قال لي ما تنزليش مثلا والده قال حاجة وقال لي ما تنزليش على والدي دي فأنا نزلت عليه حلف في الطلاق وقال أنا نزلت عليه يعني أنا بعد ما قال له على الطلاق ما أنت نزلة فأنا نزل. تمام. وبعد كده كان حصل هو حلف عليا قال لي انا عايز النقاب كان تعبني كنت انا لابسه نقاب وكنت عايزه اقلع النقاب فبعدين حصلت مشكله عندنا فطلع هو قال لي انت بتقلعي النقاب ليه قلت له انا كنت انا زعلانه منه في الوقت ده قلت له هقلع وقال له على قال لي ما انت قلع قلت له لا هقلع فقال لي والله ما انت قلع قلت له هقلع وقال له عليا الطلاق ما انت قلع قلت له هقلع فقال لي تكون محرمة عليا. انت بتخلفيه ليه يا اختي يعني انت بتخلفي زوجك ليه يعني طب نكمل سؤالها تفضل. قال لي لو انت قلعتي تكون محرمة عليا. وبعدين فبعدين بعد كده انا كنت تعبانة فعلا من النقاب فجيت قلحته مش قلحته انا كنت في مشوار وحسيت ان انا تعبانه كنت دايخه فرفعت النقاب. طيب شكرا شكرا. وبعد كده في الوقت ده حصل بينه وبينه جماعه اللي هو ده في اي شيء. شكرا شكرا. هو مساله الحلف بالطلاق يا دكتور بالطلاق يعني المفترض ان الذي يسال على الطلاق هو الزوج صحيح. الذي يسال عن الطلاق لان الطلاق في طلاق معلق وطلاق يحتاج الى نيه والذي يعرف النيه هو الزوج والذي يعرف حالته من الغضب من غير الغضب الزوج فلا بد ان يسأل زوجك عن مسائل الطلاق ومسائل الظهار عشان يرجع في ذلك الى نيته عشان احنا بنسأل زوج انت قلت ايه والطلاق المعلق كنت تنوي فيه يمينا ولا تنوي طلاقا. تمام. نعم تمام. فمسائل الطلاق يسأل عنها الزوج وليست الزوج خاصة هو الذي تلفظ بالايه بالكلمات. اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه عندي سؤال بس حضرتك على الزكاة على فلوس الحج. انا بحوش بقالي 3 سنين كده وشوية ايه للحج كل شهر اقبض اشيل مبلغ على مبلغ على مبلغ لحد ما وصل مثلا 35,000 السنة دي يعني لسه عبد جمعية 9,000 جنيه الشهر اللي فات الشهر دوت فعايز اعرف عليهم قد ايه يا ال 30,000 عليهم 750 جنيه زكاة وال 5,000 عليهم 125 جنيه، يبقى عليك حوالي 800 وشوية زكاة، يعني الألف جنيه على 25 جنيه. فطالما فلوسك بلغت النصاب حتى ولو كانت محجوزة للحج فعليها الإيه؟ فعليها الزكاة، لأنك غنية بما تملكين هذا المال الذي بلغ النصاب. عظيم. هناك اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. انا ليه كم سؤال بعد اذن عليك. اول سؤال، انا بنوي الاعتكاف وانا داخل المسجد اصلي الصلوات المفروضه، فبطلع لما يكونش في درس بين العصر وكده اطلع اسمع حضراتكم مشكورين في الراديو، فهل ده يعتبر درس علم ولا لازم اكون تحت ايدي شيخ في الجامع؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، زكاه الفطر بتاعتك ممكن ان انا اطلعها في ليله القدر مثلا ان انا افطر ناس صايمين وانا اشيل موضوع الرز كله ولا لا؟ وبعدين ثالث حاجه سيادتك، موضوع السجده وانا بقرا القران لازم ان انا اسجد ولا مش شرط؟ عند السجده، عند سجده التلاوه، عند سجده التلاوه يعني الاقي كده خط كده موجود يعني تمام. يعني شكرا شكرا. وبالنسبه يعني يخرج من المسجد ليسمع اذاعه القران الكريم في الفتره المفتوحه. جزاك الله خيرا يا اخي، الحرص على العلم، والعلم ده لابد ان نركز عليه، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم، والإنسان الذي يتعلم يعني أفضل من الإنسان العابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. عظيم. ولفقيه عالم أشد على الله من ألف عابد، وكونك تخرج تتعلم هذا أولى من الاعتكاف، لأن الاعتكاف سنة وطلب العلم فريضة، والفريضة تقدم على الله، تقدم على السنة، فأنت تخرج لدرس علم. الاعتكاف يا أخي كلما تدخل انوي الاعتكاف في الوقت الذي تجلس فيه للمسجد، هذا يكتب لك يعني نية الاعتكاف في الوقت الذي يعني تعتكف في المسجد، وخروجك هذا يعتبر خروج لدرس علم، وتنوي الاعتكاف عندما ترجع للايه؟ عندما ترجع للمسجد، لأن الاعتكاف لابد أن يكون في المسجد. نعم. السؤال الثاني، زكاة الفطر. لا، زكاة الفطر لا يبس بأنك أنت تفطر الصائمين، يبقى أنا عملت إيه؟ زكاة الفطر تعطى للفقراء وليس تفطير الصائمين. يعني بعض الناس يقول لك أنا هطلع الزكاة طب أنا هفطر صائم بيها، لا، أنت الصائم ده هو الفقير يشتري ما يحتاج إليه من حاجات، أنا لا أفرض على الفقير شنطة رمضان أو أكل أو شرب، إنما أعطيه الرز. نحن مش عايزين نقول كده، عايزين نقول له يعني نقدا هي الأنفع والأفضل. نعم. رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال ساع مبر وساع. نعم تفضل. نعطي الفقير ما يحتاج إليه. ما يحتاج إذا كان الفقير يحتاج إلى رز نديله رز، يحتاج إلى نقد وهو الأولى، وطالما أن الرز موجود الفقير يشتري ما يحتاج، يعني يحتاج. كلام الإمام أبو حنيفة الآن نحتاجه الآن يعني بقدر يعني كبير جدا. لماذا؟ لأن السلع موجودة والنقود عندما تكون في يدي، أشتري أرزا أو أشتري قماشا أو أشتري دواء أو أشتري ما أحتاج إليه، لا أفرض على الفقير. لكن إذا هب أن في مكان الناس تحتاج فيه إلى الأقوات، إلى الأرز أو القمح، نعطي له القمح طالما أن هذا في هذا المكان شيء عزيز ولا يوجد، أعطي له هذا الشيء وأطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يقول بالقيمة ليس مخطئا وإنما يفك إشكالا على الإيه؟ على الفقر. وهذا الإشكال يعني حسن مجمع البحوث. نعم. الإسلامية. نعم. سجدة التلاوة. سجدة التلاوة سنة، يعني إذا سجدت رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. لو لم تسجد، النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرات قرأ السجدة وسجد، وقرأ السجدة ولم يسجد، وسيدنا عمر رضي الله عنه قرأ السجدة على المنبر ونزل وسجد، وفي الجمعة التي تليها قرأ السجدة ولم يسجد. إذن نأخذ من ذلك أن سجدة التلاوة سنة وليست واجبة، وإذا سجدت فإن الشيطان يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فليه النار. ماذا يقول في ركعة السجود؟ يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول اللهم ارفعني بها درجة وحط عني بها وزرا واكتبني عندك في عبادك الايه؟ في عبادك الصالحين. الله يفتح عليك. هناك اتصال تليفوني آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. لو سمحت، أنا عاوز أسأل فضيلة الشيخ، إيه شروط العقيقة؟ وسنها والصح اللي يتعمل ايه مثلا. ممكن شركة من حد مثلا حاجة كبيرة مثلا تتدبح من شركة حد وحد تاني مثلا زي الضحية الضحية مثلا. ايوه ماشي. وسؤال تاني بعد اذنك يعني لو انا مثلا ليا الحق اللي انا اتصرف مثلا في حاجة جوزي او اديها لاختي مثلا من غير علمه عشان ما يقعدش يتكلم انا بدي كل حاجة لاهلي وكده بالرغم اللي ممكن يكون ظروفه في حد ما مش مستاهلة قوي اللي انا اديها الحاجة دي، فهل ده حرام او مش حرام؟ لازم استأذنه كل حاجة ولا لا؟ شكرا شكرا شكرا. اتفضل. الحقيقة كالأضحية تماما بتمام في السن وفي ما يخرج وفيما يذبح من الأضاحي. الأضاحي من الأنعام، والأنعام من الإبل والبقر وأشياء، والإبل تشمل الذكور والإناث، والبقر يشمل البقر والجاموس، وأشياء تشمل الغنم والماعز. السن لابد أن تكون سن 6 أشهر من الضأن أو سنة من الماعز أو سنتان من غير الإيه من غير الماعز من البقر. هذا من الأضحية. وما يجوز في الأضحية يجوز في العقيقة. العقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. الله يحفظه، يعني إذا لم يفعل لا يكون محفوظا، لكن العقيقة تحفظ الإنسان بعناية الله تبارك وتعالى لأنه بدأ عليه بهذا الشيء إعلان الشكر لله تبارك وتعالى على نعمة الولد. كما أن سيدنا إبراهيم ذبح يعني كبشا لحياة سيدنا إسماعيل وعلى نعمة الحياة، فأنا بأذبح لنعمة الحياة شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الولد. فالإنسان عندما يرزق بولد يذبح عنه شاتين إذا كان ذكرا، وإذا كانت أنثى يذبح عنها شاه، ويجوز أيضا أن يذبح على الذكر والأنثى شاتا شاه. طيب إذا وجدت الكباش من الغنم والمعز أذبح. طيب إذا لم أجد وكان عندي بقر، البقر إذا بلغت سن سنتين يجوز أن آخذ سبعا من بقرة وأجعله كالأضحية، وأجوز أشارك غيري في بقرة. كما أن الأضحية في البقر تجوز على 7، فأيضا في الأضاحي سواء كان يعني المضحي سيأخذ سبعا والثاني يذبح لحما يبيعه، المهم أن آخذ سبعا من الذبيحة التي إيه إذا كانت من البقر أو من الجاموس أو من الإيه أو من الإبل، يجوز أن أنا آخذ سبع أو سبعين أو 3 ويصبح لحم عقيق. نعم. العقيقة أهل البيت يأكلون منها دكتور؟ طبعا يأكلون ويهدون لكن يأكلون. لا يدخر منها، لا يدخر من الإيه من ال من طيب لو أم وأبوه غلابة مش قادرين. نعم. لو أم وأبوه غلابة مش قادرين. لا دي سنة للقادر. للقادر. سنة للقادر. لو مش قادر خلاص عندما يقدر يعق عن نفسه هو سواء كبر، يعني الوالد إذا ما كانش يستطيع في 7 في أي وقت من الأيام في أي سنة من السنين، وإذا لم يعق عليه الإنسان لو كبر يمكن أن يعق عن نفسه. نعم. الأخت كانت بتسأل عن سؤال أنها تتصرف في أشياء من غير ما يعرف جوزها. المرأة أمينة في بيت زوجها، لا يجوز أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، إلا في الأشياء التافهة والأشياء البسيطة التي لا يسأل عنها الزوج، والتي لا تؤثر على مصاريف البيت أو على مال البيت. أما الأشياء القيمة المفروض أنت تستأذنين الزوج في الصدقة، في الإنفاق، في العطاء. إذا كانت أختك محتاجة تقولي له أختي محتاجة، ولما ندي أختي هذا من باب البر ومن باب الإعانة ومن باب الصلة ومن هذه الأبواب، لكن لا يجوز لك أن تأخذي من زوجك شيئا بغير إيه بغير إذن. عظيم. هناك اتصال تليفوني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. بعد اذنك انا والدي ووالدتي معاهم فلوس اكتر من 22,000 بس مش في ايديهم. يعني مسلفين 5 لهنا 2 لهنا 3 هنا ومعاهم عربيه حديثه يعني ودفعوا القسط بتاعها كل شهر ومعاهم شقتين ملك هما ساكنين في الشقه والشقه الثانيه لاختي كده مأجرينها ب 500-600 جنيه. السؤال السؤال هيطلعوا بقى ذكاء يعني ازاي وهما معهمش فلوس نقديه ولا يطلعوا ولا ايه؟ دي سؤال. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك لا لا لا, لا فيما يخص تسالي عن زكاة عن عن عن الشقتين اللي هو شقه هم ساكنين فيها بتاعتهم ساكنين فيها وشقه ثانيه شاريينها لاخويا اما يكبر يعني واختي مأجراها منهم ب 500 الشقه الاخرى اتفضلي ده السؤال. السؤال بقى الثاني حضرتك انا زوجي ما بيعملش معايا جماعه خالص ورفض الفكره تماما خلاص فانا قلت مش مشكله تعبان مش تعبان وعايشه معاه السنين دي كلها فجاه فوجئت ان هو بيأتي نفسه خلاص فانا وقفت معاه بقى قلت له بص قول وراي اللي انا هقوله راح قايل بقول قول تبقى طالق مني لو انا عملت جماعه مع نفسي او مع اي حد تاني راح قايل الكلام ده بالنص يبقى لو عمل كده او عمل كده يبقى حكم ايه دي حاجه. الحاجه الثانيه زوجي قطع الرحم خالص خالص ولا بيشوف حد بيسلم عليه ولا بيروح عزا ولا بيروح افراح ولا بيروح عزومات ولا حاجه خالص ارى سواء قرايبه او قرايبي او اخواته او اخواتي او كده انا بروح اودهم من وراه عزا بروح فرح بروح عزومه بروح كده ايه الحكم من وراه عشان هو ما يعرفش عشان معاكي اولاد مني واختي انا معايا اي معايا ولد واحد بس عنده ماشي في 7 سنين بس فانا مش عارفه بقى اللي شكرا جدا. شكرا بالنسبه لابوها وامها معاهم 22,000 جنيه ومعاهم شقتين الشقه اللي هم مقيمين فيها دي لا زكاه عليها هناك شقه مدخره لابنهم يعني. السؤال الأول وهو ما يسمى بزكاة الدين. أنا لي أقساط عند ناس أو لي فلوس عند ناس ده بنسميه ونكيفه تحت بند زكاة الديون. الديون تنقسم إلى قسمين ديون مرجوة السداد وديون غير مرجوة السداد. الديون مرجوة السداد يعني كأنها تجيب لما أطلبها من الناس هيدوها لي. هنا الزكاة على الديون مرجوة السداد أنا أزكي مالي اللي عند الناس. أنا لي أقساط 20,000 عند ناس و30,000 عند ناس ومعايا 50,000 بحسب كل الديون وكل الأقساط اللي لي مع مالي وبزكي هذا كله لأنه يعتبر في إيه؟ يعتبر في ملكي. أما زكاة الشقة اللي أنا بسكن فيها ليس عليها زكاة والزكاة الثانية اللي أنا الشقة الثانية اللي أنا مشتريها للولد هيسكن فيها ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة. طبعا صلة الأرحام ده من أوجب الواجبات يا دكتور. نعم. طبعا الزوج يعني لا يعاشرها معاشرة زوجية ننصحه بأن هذا يعني ليس من الإسلام في شيء. طبعا هذا ليس من الإسلام وهذا من يعني عدم المعاشرة بالمعروف والله تبارك وتعالى يقول وعاشرهن بالمعروف. والله أنت راضي على هذا وتعيش على هذا الأساس خير وبركة ما فيش والله إن صحيب المعروف وحتى يرجع عما هو فيه لأن هذا لا يجوز من مسلم يصلي ويصوم وعاقل يفعل مثل هذه هذه الأفعال. وجزاك الله خيرا على صبرك على جوزك وتحملك لجوزك فهذا شيء طيب. أما مسألة قطيعة الأرحام فهذه من الظواهر التي انتشرت في مجتمعاتنا يعني كثيرا هذه الأيام مع أن وسائل الاتصالات يعني المفروض أن الموبايلات وهذه الأشياء أدت إلى أن الناس تصل أرحامها فيعني يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن ينسأ له في أجله ويزاد له في رزقه فليصل رحمه وصلة الرحم تزيد في العمر وتكسر الرزق. والرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لي أهلا أحلم عليهم وأجهلون علي وأصلهم ويقطعوني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المال ولا يزال لك من الله ظهير ظهير عليهم. فلا بد أن نصل أرحامنا وخاصة ونحن في شهر الرحمة والبركة والخير. إخوتنا في رحاب الإيمان بعد هذه يعني الدقائق التي مرت سريعا على مدى ساعة كاملة مع الأستاذ الدكتور حسين صمرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، طوفنا خلالها حول أسئلة متعددة من السادة المستمعين. باسمكم أشكر معالي الأستاذ الدكتور حسين صمرة على هذا يعني اللقاء الطيب، ولنا معه إن شاء الله لقاءات أخرى. شكرا حسين. شكرا يا أستاذ. كما أشكر السادة المستمعين الذين عاشوا معنا هذه الفترة مع الصائمين، وأشكر الزملاء الذين ساعدونا في إخراج هذه الفترة على الهواء مباشرة، وأشكركم جميعا إخوتنا في رحاب الإيمان، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله مع زميل آخر وفترة أخرى إن شاء الله. حتى ذلك الموعد، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، مع تحيات الزميل محمد جمعة والزميل تامر البيوشي. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا وهفاك